بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملنا يا أرحم الراحمين. الدرس الأول في تفسير القرآن الكريم. في هذا الفصل عندنا تفسير سورة الفاتحة للمستويين الأول والثاني. والمستوى الأول عنده تفسير جزء عامة على فصلين، والمستوى الثاني عنده تفسير جزء 28 و29، كل فصل جزء. ولكن سورة الفاتحة مطلوبة للفصلين المستويين. فنقول أولا أسماء سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لها أسماء عديدة، منها الصلاة. قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة أي سورة الفاتحة. أيضا تسمى فاتحة الكتاب، تسمى أم الكتاب، تسمى الحمد، سورة الحمد، تسمى السبع المثاني. أيضا تسمى القرآن العظيم، تسمى الشفاء، تسمى الرقية، تسمى الأساس، تسمى الوافية، تسمى الكافية. طبعا لكل اسم دليله وسببه. فضل سورة الفاتحة، هي أعظم سورة في القرآن العظيم. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت. قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: لم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذن علمه أنه حتى لو كان في صلاته ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يلبي دعوة أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أيضا هي رقية وشفاء، من فضلها أنها إذا قرأت على المريض بإذن الله تعالى يشفى. القصة تعلمونها عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أنه كان في مسير له فنزل مع أصحابه، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، سليم أي نديغ، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق يقرأ رقية فيشفى بها المريض؟ فقام معها رجل: ما كنا نأبى برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. إذن هذا الرجل الصحابي الجليل وهو أبو سعيد الخدري، ولكن لم يذكر نفسه تواضعا، ذهب فرقى وقرأ رقية على هذا السيد، على سيد الحي، سيد القبيلة، فشفي بإذن الله تعالى. فطبعا في رواية أخرى أنه قبل أن يقرأ طلب منهم الثمن، الأجر على ذلك، فاتفقوا وقرأ وبرأ و أعطي ثلاثين شاة. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أم كنت ترقى أو كنت ترقي؟ يعني أنت قبل هذه الحادثة هل عندك علم بذلك؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، فقط قرأ سورة الفاتحة. طبعا نحن نقول فقط، وهي آية سورة عظيمة. فقلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يسألونه هل هذا العطاء الأجر على قراءة القرآن الكريم جائزة؟ هل يجوز لهم أن يأكلوا من هذا من هذه الشياه أم لا يجوز؟ فرجعوا إلى المدينة وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنه رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. إذن أباح وأجاز الأجر على الرقية. فينبغي التذكير هنا أن الشافي هو الله تعالى، بدليل قوله عز وجل: الله خالق كل شيء، الشفاء شيء، ولكن الدواء والكي والجراحة والصدقة والدعاء والعسل وغير ذلك كلها أسباب، أسباب الشفاء الله تعالى أمرنا بها، ولكن إذا أخذنا بأحدها فإن الشافي هو الله تبارك وتعالى. أيضا من فضلها أن من قرأها على نية ما فإن الله تعالى يستجيب دعاءه بفضله سبحانه وتعالى. هذا أمر يستشكله البعض، نقول الدعاء مستجاب. قال الله تعالى: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأفضل الدعاء ما كان بكلام الله سبحانه وتعالى. والفاتحة كلام الله تعالى وهي دعاء، الدعاء من السنة من المستحب أن تبدأ به بالحمد لله تعالى والثناء عليه، والفاتحة فيها الحمد وفيها ثناء. ثم بعد ذلك تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، تقر بعبوديتك لله تبارك وتعالى، ثم تستعين بالله. فكل دعائنا فيه استعانة بالله تعالى مهما كان دعاؤك. ثم تقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، كلام الله تعالى لا يحده معنى، فكل معنى يوافق اللغة العربية ويوافق اللفظ الآية الكريمة ولا يأتي نص يخالفه، فهذا يجوز أن نفسر به القرآن الكريم حتى لو لم يرد في كتب التفسير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: القرآن الكريم تفسيره على أربعة وجوه، على أربعة أوجه، وذكر منها وجه تعرفه العرب بلغتها. إذن أي تفسير للقرآن الكريم لأي آية بوجه يوافق اللغة العربية، في قول معتمد في اللغة العربية وليس قول الشاذ. ثانيا يوافق نص الآية القرآنية. ثالثا لا يخالف نصا آخر. الآن نسمع بكثير من أدعياء الفكر الإسلامي يشوبهون ويحرفون القرآن الكريم بتفسيرات باطلة بوجه من اللغة العربية صحيح، هذا الوجه قد يكون شاذا وقد يكون صحيحا، لكن تفسيرهم يخالف نصوص الشريعة. أما نحن نقول يجوز تفسير القرآن الكريم بوجه تحتمله الآية، ولكن بشرط ألا يخالف أي نص من نصوص الشريعة. عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ودلنا يا رب على الطريق الحق، الطريق المستقيم للإيمان، الطريق المستقيم مثلا أنا أريد زواجا، فأقول اهدنا الصراط المستقيم، دلنا على الصراط، على الطريق القويم الذي العجاج فيه لأتزوج. هل أختار فلانة أم فلانة؟ هل تكون موظفة أم غير موظفة؟ هل كذا كذا كذا؟ فأسأل الله تعالى أن يهديني، أن يدلني على طريق ذلك. كذلك إذا سألت الله تعالى الرزق أو سألته الشفاء، يدلني على طريق الشفاء، على طريق الرزق. إذن الفاتحة معانيها تحتمل كل ما ندعو به الله تعالى من أمور الدنيا وأمور الآخرة، فلا مانع من قراءتها لأي نية تريدها. أيضا من فضلها أن قراءتها واجبة في كل صلاة. بعد ذلك نقول الاستعاذة، من المستحب قبل القرآن الكريم أن نستعيذ. قال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو القول المستحب قبل الاستعاذة، قبل قراءة القرآن الكريم. أمر الله تعالى بالاستعاذة عند أول كل قراءة، وأجمع العلماء أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه. التعوذ له فضل. روى البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن سليمان بن الصرد قال: استتب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه، أي لذهب الغضب عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له رجل: أمجنونا تراني؟ لم يرضى بذلك، ولكن إذا قلتها مستحضرا معانيها فإن الله تعالى يذهب عنك رجز الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل عليه الليل قال: يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، ومن أسد وأسود، ومن الحية العقرب، ومن ساكن البلد، ووالد وما ولد. إذن هذا من السنة نزلت بأرض في سفرك. وأيضا قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه. الآية الثانية: ادفع بالتي أحسن، أي العدو الإنسي الشيطان الإنس، صانعه وأحسن إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المواد. يعني أنت لما بتلاقي إنسان يعاديك أحسن إليه، فهذا الإحسان يرده إلى طبعه. وإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فهذا الشيطان الإنس لا يذهب عنك، ولكن العدو الشيطاني إبليس الجن الشيطان الكافر لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، حتى لو أحسنت إليه لن يذهب عنك، بل لابد أن تستعيذ بالله منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. همزه الموتى، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. الاستعاذة ما معناها؟ الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. العياذة تكون لدفع الشر، واللياذ ألوذ اللياذ يكون لطلب جلب الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أستجير بجناب الله عز وجل من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني، أو أن يضرني في دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. إذن أربعة أشياء: ضرر في الدين وفي الدنيا، يصدني عن فعل الأوامر، أو يحثني على فعل المعاصي. فإن الشيطان لا يكف عن الإنسان إلا الله تبارك وتعالى. الشيطان في لغة العرب مشتق من شطنة إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طبيعة البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. الرجيم بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله. تستحب الاستعاذة عنده في مواطن كثيرة، منها عند قراءة القرآن الكريم، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند وسوسة الشيطان لأي منكر أو شر. خاصة إذا وسوس الشيطان في أمور العقيدة يندب أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، ثم يقول: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذه الآية القرآنية خاصة في دفع الوسوسة في العقيدة: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أيضا تستحب الاستعاذة قبل دخول الخلاء وعند الغضب، وإذا رأى رؤيا يكرهها، وعند الخوف، وعند نومه. هناك أمور أخرى: البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هي بعض آية من سورة النمل، واختلفوا. فقال الشافعية: هي آية من الفاتحة، وقال غيرهم هي آية مستقلة، وقال آخرون ليست بآية. فضل البسملة تكمل كل أمر يبدأ بها وتباركه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم. أيضا يصغر الشيطان عند قراءتها، لا نذكر الأدلة كلها لئلا نطيل عليكم، ولكن كله مكتوب وأمر بسيط يعني فهمه بسيط. تستحب أيضا البسملة في مواطن كثيرة، منها عند قراءة القرآن الكريم قبل كل سورة ما عدا سورة براءة، سورة التوبة تبدأ مباشرة بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. تستحب في أول كل عمل وقول ما لم يكن مكروها أو محرما. تستحب في أول الخطبة، تستحب في الوضوء عند الوضوء، تستحب عند الأكل والشرب، تستحب عند إرادة الجماع، لما في الصحيحين عن ابن عمر عن ابن عباس عفوا رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. تفسير البسملة: البسملة تحتوي على أولا محذوف، هناك محذوف مقدر بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبدأ أو ابتدأت، المكتوب هنا في الملخص عندكم في PDF ابتدائي بسم الله أو أبدأ أو ابتدأت بسم الله، ولكن الأولى أن نقول بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبدأ، كما ذكرنا في درس العقيدة أن نقدم اسم الله تعالى على كلامنا. والمعنى أبدأ بسم الله أو بسم الله أبدأ تيمنا وتبركا واستعانة بالله الرحمن الرحيم، بسم الله أبدأ، بسم الله ابتدائي، أمران جائزان. الله سبحانه وتعالى عالم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى. الله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، رحمن أشد مبالغة من رحيم. الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، يعني الرحمن يرحم كل عباده، والرحيم خاص بالآخرة أي خاص بالمؤمنين. الرحمن مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاص بالمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، أولا نقول فضل قول العبد الحمد لله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي، كل الدنيا من عهد آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، ثم قال الحمد لله مرة واحدة، لكانت الحمد لله أفضل من ذلك كله. كم نحن مقصرون، لو أننا قلنا في كل نفس الحمد لله لفزنا فوزا عظيما. روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله تعالى قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء وقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، لا ندري كم أجرها وثوابها. قال الله عز وجل: وأعلم بما قال عبده. ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قد قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. إذن أجر عظيم، جزاء عظيم على هذه العبارة. الحمد معناه الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامي، يعني كل أنواع الحمد لله تعالى. سبحانه وتعالى محمود يستحق الحمد بكل أنواع الحمد وكل أصناف الحمد. الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. الحمد يستحق الحمد من غير أن يحسن إليك فهو يستحق الحمد. أما الشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان، يعني الشكر يكون بعد الإحسان. إنسان أستأذيك بعرفا تشكره، أما الحمد فتحمده من غير أن يسني أن يحسن إليك بشيء، والله تعالى إحسانه سابق علينا. الحمد لله على ثلاثة أوجه. أولها إذا أعطاك الله تعالى شيئا تعرف من أعطاك. إذا أولا أن نعرف أن الله تعالى هو المعطي، ثانيا أن نرضى بما أعطانا، سواء كان العطاء بنظرنا قليلا أو كان كثيرا فنرضى. الشق الثالث من الحمد بعد أن نعرف الله تعالى أنه هو المعطي وأن نرضى، الثالث أن لا نعصيه ما دامت قوة ما أعطانا الله تعالى في أجسامنا، النظر موجود فكيف يعصي الله تعالى بالنظر وهو من الله تعالى، السمع، القوة، غير ذلك. أثنى الله تعالى سبحانه بالحمد على نفسه وافتتح كتابه بحمده ولم يأذن في ذلك بغيره. الله تعالى قال الحمد لله نحمد نفسه، أما نحن فلا ينبغي لنا أن نزكي أنفسنا، فالله تعالى خالق الخلق واجب الوجود ليس كمثله شيء، فلا نقيس أنفسنا على ذاته العلي سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أحصوا في وجوه المدحين التراب، المدح في الوجه لا ينبغي إلا بحالة خاصة. الحمد لله رب العالمين، الرب السيد والمدبر والمربي والرازق والمالك المتصرف، الرب. إذا دخلت الألف، إذا أدخلت الألف واللام على رب اختص الله تعالى به لأنها للعهد. الرب لا يقال إلا لله تعالى، الرب بالتعريف. أما رب من غير ألف واللام فتقال لله سبحانه وتعالى وتقال لغيره، ولكن بالإضافة رب العباد الله تعالى، رب العمل الإنسان، نعم، رب الدار الأب أو الزوج. قوله تعالى العالمين، العالمون جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى، الحيوانات والحشرات والطيور والإنس والجن والملائكة، كل موجود غير الله تعالى هو عالم. والعالمين كل هؤلاء، فهو شامل لكل مخلوق وموجود. الرحمن الرحيم ذكرناها في تفسير البسملة، وذكر الله تعالى هنا بعد رب العالمين من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم فيه ترغيب، إذن يقول الله تعالى الترغيب بعد الترهيب. مالك يوم الدين، المالك للشيء والمتصرف في الشيء والقادر عليه. الله عز وجل مالك الأشياء كلها ومتصرفها على إرادته، لا يمتنع عليه منها شيء. ولكن لما خصص الله تعالى يوم الدين بالملك، وهو الله تعالى مالك يوم الدين ومالك غير يوم الدين، مالك الآن كل الزمان كل الأمكنة، قيل لأن الله تعالى في الدنيا له منازعون يدعون الملك كفرعون ونمرود وغيرهما، ولكن يوم القيامة لا ينازعه أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مالك يوم الدين، الدين الجزاء على الأعمال والحساب عليها. هناك يوم القيامة القريب سنحاسب الظالم، يأخذ عقابه، ينال عقابه، والمظلوم يأخذ أجره وثوابه العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد العبادة الطاعة والتذلل، الخضوع، التذلل، الاستكانة، غاية الخضوع. نعبد إياك نعبد، لما قدم إياك على الفعل؟ قدم ذلك اهتماما بها. وشأن العربي تقديم الأهم، إياك نعبد أي أن الله تعالى هو المقصود الوحيد بالعبادة. يقال أن عربيا سب آخر فأعرض المسبوب عنه، فقال له الساب إياك أعني، فقال له الآخر وعنك أعرض، فقدم الأهم إياك أعني، يعني أنا أريد أنت في المسبة، وقال الآخر وعنك أنت، عنك أنت أعرض. فهنا باب أولى نقول إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت يا الله، هذا من أساليب الحصر في اللغة العربية. وإياك نستعين، نستعين إلا بك يا الله. الجمهور والقراء والعلماء على شد الياء إياك إياك إياك، فلا يصح أن نقرأ الفاتحة بقول إياك. إياك من غير شد بالتخفيف تعني ضوء الشمس أو أنها الهالة حول الشمس، فمن قال إياك نعبد أي شمسك نعبد فهذا لا يصح ولا تصح صلاته عند الشافعية. إذن إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين عطف جملة على جملة، والاستعانة، الاستعانة بالله تعالى حقيقة لا معين إلا الله تعالى حقيقة، لكن في كل أحوالنا وفي كل أمورنا كلنا لا بد أن نستعين من باب الأسباب بغير الله تعالى. باب الأسباب أن تستعين بيدك على الكتابة، تستعين بقلم على الكتابة، تستعين بيدك لتأكل، هذه كلها استعانة. تستعين بابنك، بابنك ليعطيك، ليسندك إذا عجزت في المسير. إذن كلنا نستعين بالخباز لنأخذ الخبز، نستعين بالخياط للخياطة ثيابي، فكل أحوالنا استعانة بغير الله تعالى، لكن هذه الاستعانة هي استعانة مجازية، لأن هؤلاء أسباب الله تعالى أراد أن يكون في هذا الكون، أن يكون هذا الكون، أن يكون هذا الكون مبني على الأسباب، وأمرنا بذلك أن نأخذ بالأسباب. ولكن حقيقة المعين هو الله تبارك وتعالى، الخالق هو الله تعالى الخالق، لكن الأسباب موجودة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه. الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي تريده وترضاه بنا يا رب، وهو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره، لا يقبل من العباد غيره، هنا خطأ مطبعي في تاء زائدة من العبادة، هو دين الله تعالى الذي لا يقبل من العباد غيره، دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. المستقيم صفة الصراط، الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. صراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم من المذكور في الآية القرآنية، وأن يطع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. ولا الضالين، الضالون هم النصارى. هنا سقطت سهوا هذه التفسير، إن شاء الله تعالى نعيد ذكرها. إذن غير المغضوب عليهم اليهود، ولا الضالين النصارى. بعد ذلك نقول يسن ويستحب بعد قراءة الفاتحة أن نقول آمين. آمين ما معناها؟ معناها استجب لنا يا الله، اللهم استجب لنا دعاء. فبعد قراءة الفاتحة من المستحب أن نقول آمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله تعالى خير الجزاء.